وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في جواب صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة. محصل ما أفاده صاحب الكفاية هو أصل الإشكال ماذا كان؟ حتى بعدين شوف جواب صاحب الكفاية. أصل الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه هو أنه بعد إجراء استصحاب عدم الإتيان بالرابعة هل الركعة المأتي بها ركعة متصلة أو منفصلة؟ إذا متصلة هذا مخالف للمذهب الجعفري، إذا منفصلة هذا لا يقتضيه الاستصحاب، الاستصحاب يقتضي الركعة المتصلة. الجواب الأول للشيخ العراقي ماذا؟ الجواب الثاني ماذا للشيخ الآخر ماذا كان مضمونه؟ كان هكذا يقول بأن الاستصحاب له أثران، حينما أستصحب عدم الإتيان بالرابعة الأثر الأول هو أثر وجود الإتيان بالركعة المشكوكة، والأثر الثاني هو لزوم ماذا؟ الوصل بين الركعة المشكوكة وبين الركعة السابقة، يعني مانعية التسليم والتشهد. حينئذ نقول ضرورة المذهب الجعفري صحيح قامت، لكن على من قامت؟ على الرد وبطلان الأثر الأول والأثر الثاني لو كليهما، على من قامت؟ على رد الأثر الثاني، يعني على رد الواصل، لم تقبل بالواصل. إذا هكذا فهذا لا يلزم منه أصل الاستصحاب لا يجري، فلا بأس نقول للشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب ويطبق الأثر الأول عليه وهو أصل الإتيان بالركعة غاية الأمر، الأثر الثاني وهو الواصل من طبقه لأجل المذهب الجعفري. هذا ليس معنى أن الاستصحاب أصلا لم يجري، يجري لكن يلزم تخصيصه من حيث الأثر. هذا كان جوابنا جواب الشيخ الآخر. والرد الذي ذكرناه بالأمس عليه أظهرته في هذا اليوم حتى نطبق العبارة. الرد ماذا كان؟ هكذا كان أنه نقول لصاحب الكفاية الوصل بين الركعة الرابعة والثالثة هل هو شرط ثابت في الواقعي؟ وإن لم يعلم ماذا المكلف بأن هذه رابعة بأن هذه ثالثة، أو احتمال الثاني هذا أن الوصل شرط متى؟ إذا علم المكلف أن الركعة التي بيده علم بهذا الفعل، علم بأنها ماذا؟ هي ثالثة. أما على الاحتمال الأول يعني إذا فرضنا بأن الوصل شرط ماذا؟ واقعي، فلا معنى لقولك يا صاحب الكفاية الاستصحاب يجري ولكن نضعف في الأثر. الأثر الأول يثبت، الأثر الأول شنو هو؟ يعني أصل الإتيان بالرفع يثبت، الأثر الثاني لا يثبت لأجل المذهب الجعفري وهو الواصل. هذا لا معنى له، لا يمكن أن يقال. لماذا لا يمكن أن يقال؟ لأجل أنه يمكننا أن نشير إلى هذه الركعة التي نأتي بها منفصلة بعد إجراء الاستصحاب، ونأتي بها منفصلة يمكن أن نشير لها ونقول هي والله غير مطلوبة. ليش والله غير مطلوبة؟ لأنه انفرض أن ما أتيت به كان 4 ركعات فهذه زائدة غير مطلوبة، إن كان 3 ركعات فهذه أفرض 4 ولكنها منفصلة، والواسط قلنا شرط ماذا؟ واقعي. فإذا هذا الشق الأول ماذا بعض؟ نأتي إلى الشق الثاني وهو أن نقول بأنه الواسط شرط ماذا؟ يعني من علم أن ما بيده هي 4 ثالثة هذا هو الذي يجب عليه الوصل. وأما من لم يعلم بذلك فلا يجب واقعا، في عالم الواقع لا يجب عليه الوصل بل يجب عليه الفصل. يعني في عالم الواقع كم حكم واقعي راح يصير؟ في عالم الواقع كم حكم واقعي راح يصير؟ 2. الواصل حكم واقعي في حقبة العالم بأن ما بيده 4 ثالثة الفاصل حكم واقعي في حقبة في حق غير العالم الشاهد. وبناء على هذا، هذا لا بأس به، أمر معقول لطيف جميل لا بأس به، لكن بناء على هذا لا يكون للاستصحاب أثران، بل أثر واحد راح يصير لا أثر، وهو أصل الإتيان بالركعة. أما الواصل لا يكون أثر للاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب من يجريه؟ غير العالم. وغير العالم حكم ماذا؟ الفاصل دون الواصل. الواصل حكم العلم لمن علم أن ما بيده ثالثة، هذا اللي غير صعب ما يعلم. فالاستصحاب التصوير أثر الأول. فإذا أردنا أن نجري الاستصحاب ونطبق الأثر الأول فقط لا يلزم تخصيص كما قلت صاحب الكفاية في ذا الاستصحاب. تخصيص ما راح يصير، تخصيص أن ما يصير شوكي. إذا فرض أن الاستصحاب كان له مجموعة أثر، الآن على الشق الثاني تبح للأثر الأول فقط، من الأول إلى الأثر الأول، فكيف حين أذن يقول يرزم تخصيص ذوي الاستصحاب؟ نعم مناسب كل شيء تقول، مناسب كل شيء تقول، يلزم تخصيص دليله شرطية الواصل، يعني ذلك الدليل الذي قال يلزم الوصل بين 4 وبين 3 لا تكون مخصصا، مخصصا نقول يجب الوصل بين 3 فيما إذا كان الإنسان عالما. فالتخصيص عليه من راح يطلع في الحقيقة على دليل اشتراط الوصل، ولا يلزم طرو تخصيص علامة على دليل الاستصحاب. اطبق العبارة ونلاحظ على ذلك ان مانعية التشهد والتسليم اذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الاتيان بالرابعة، يعني على تقدير عدم الاتيان بالرابعة ثابتة في الواقع، ثابتة في الواقع عن شنو؟ يعني واقعا وحكمة ماذا؟ أنا لم تأتي بدأ واسع على هذا الفعل أنا لم تأتي بدأ أنا في الواقع الثاني أنا مش عبرت أبدال مانعية التشهد والتسليم مش تعبر نزول الواصل هذا التعبير شوينا ماذا أوضح بحسب الذات ونلاحظ على ذلك أن نزول الواصل مش بعد بالتالي إذا كان ثابت في الواقع على تقدير عبد الثالث بالرابعة نشاط واقعي فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبدي بآثار مؤدى نضعف في مقام التعبد بيجي مقام التعبد بآثار مؤدى هذه آثار مؤدى نتعلق بالتعبد في مقام التعبد بآثار مؤدى نضعف هذا لا يمكن نضعف يعني شو يعني نطبق الأثر الأول وعما الأثر الثاني نطبقه لأجل المذهب الجعفري مثلا لا يمكن ليش لا يمكن يعني إذا هجت يتبعف تأتي بالركعة المشكوكة هذا الأثر الأول لكن لا تأتي بها موصولة تأتي بها ماذا مفصولة مستقلة يمكن الإشارة إلى هذا بك عن مفصولة نقول والله أعلم بأنها ليست مطلوبة مني لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانا يعني حين التبعيض الذي حين التبعيض شو يصير بالإسلام بالركعة لكن غير موصولة يعلم حينئذ وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقع ليش؟ لأن صلاته التي شك فيها إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة لأنها زائدة وإلا إذا أتى بثلاث فحكم ماذا؟ هاي المشكوكة باطلة ليش؟ لأنها ليست موصولة وإحنا قلنا الوتر شرط واقعي فهي ليست موصولة وإلا فقد بطلت بما بسبب ما أتى به من المانع المانع الذي وهو الفصل أتى بالمانع وهو الفصل فصل دينا بالتشهد والتسليم والتشهد والتسليم وسلم وسلم وأتى بهذه الركعة المشروطة الفاضلة فإذا هو أتى ماذا بالمانع فتبطل صلاة حينئذ وإلا فقد بطلت بما أتى يعني بسبب ما أتى به من المانع شنو المانع بتشهده وتسليمه يعني بسبب التشهد وتسليمه لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان موجودة المانعية مانع التشهد والتسليم منطلية التشهد والتسليم يعني اللي يقول لزوم الواصل وإذا افترضنا هذا الشق الثاني أن مانعية التشهد والتسليم يعني لزوم الفصل لزوم الواصل ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك لا في حالة الشك إذا إنسان شاك وغير عالم هذا لزوم الوصل ليس من آثار عدم الإتيان لا من عدم الإتيان من آثار الواصل ويستتبع الواصل ويلزم الواصل إذا لم يعد بالرابعة متى وفي حالة الشك حالة العلم بأن ما بيدي ثالثة يعني راح يصير لزوم الوصل شرط علمي فإذا على هذا الأساس حينما لا يلزم تخصيص دليل الاستصحاب فهذا يعني أن الشك في الرابعة لما أنا أشك النزول عن العلم مش راح يصير حكم الواقع إيش راح يصير إذا ما كان شك كان علم حكم الواقع إيش كان لزوم الواصل لما أشك حكم الواقع إيش راح يصير لزوم الفاصل إذا هذا معناه يعني ماذا واقعا الحكم مختلف يعني هذا معناه تخصيص في من راح يصير في دليلي لزوم الواصل يعني دليل الواصل ايش بعد راح يصير واقعا يثبت الوصل متى حين العلم يثبت الفصل حين عدم العلم جاي تخصيص دليل الواصل لزوم الواصل هذا يعني ان الشك الرابع اوجب تغيير الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم الى نقيضها نقيض المانع يعني عدم المانعية يعني قبل الشك لولا الشك المانعية كانت موجودة بالشك المانعية ماذا يعني لزوم الواصل راح يرتفع على حرب العلم يعني لزوم الواصل مقيد بالعلم فعند ارتفاع العلم لزوم الواصل ماذا راح يرتفع يعني راح يصير في حلقة لزوم الفاصل واقعا بس الشيء شوفوا بعد العبارة اللي انطبق عليها هذا ولا وذلك تخصيصا في دليل المانعية الواقعية. ذاك دليل المانعية الذي يقول دليل المانعية الذي عن المانعية استبتع لها دليل لزوم الواسط. دليل لزوم الواسط راح يفهم هذا التبعير فيه واقعا. يعني وكي راح يصير يلزم الواسط واقعا متى عند العلم، ولا يلزم الواسط واقعا متى عند عدم العلم. راح يلزم تخصص في دليل المانعية تصل الأسر أصحاب عرب عزيزة بلد أثر واحد تخصص ما رأس عندي، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية، لأن الاستصحاب راح يصير إلى كم أثر؟ أثر واحد بناء على هذا الشق الثاني، وهو خصوص أصل الاعتياد برك على المشكوكة. أما لزوم الوصل هذا أثر ما بارد الاستصحاب، لأن اللي يزوم الاستصحاب هو الشرط وهذا ليس بشرط. العدل الذي يجي الاستصحاب ماذا؟ هو غير العالم، وغير العالم قلنا لا يجوز في حق ماذا؟ الوصل. فالأثر الثاني أصلا ليس بثابت لمن يريد أن يجد الاستصحاب حتى يقول يلزم تخصيص الاستصحاب مثلا. ومنها ما ذكره المحقق النائيني، هذا الجواب ماذا؟ الثالث، وهو الجواب الأخير. جواب ثالث عن من؟ عن الإشكال الثاني. الشيخ النائيني ايش قال في انتهاء الحكاية حشاها؟ قال فلنقل بأن عدم الاتيان بالرابعة العفو أكرر بأن هكذا نقول الركعة الموصولة الركعة المتصلة ثابت واقعا في حق ذلك الشخص الذي لم يأتي بالرابعة ويعلم أنه لم يأتي بالرابعة، في حق من لم يأتي بالرابعة ويعلم لم يأتي بالرابعة، يعني بتعبير آخر يقول وجوب الركعة المتصلة هذا الوجوب موضوعه واقعا سوف يصير مركب النية من جزئين، أحدهما ماذا؟ هذا من إتيان بالرابعة وبعث والعلم عدم الإتيان، يعني العلم أن ما بيده هي الثالث. يعني أنا لما بعد أصلي أقول الله أكبر، رحت للركوع وقع الأولية خلصت، للثانية خلصت، للثالثة وصلت، أدري هاي دي ثالثة، ذهني يمي، كل ركعة ماذا أخلي المحبس ماذا؟ في أصبعي، أدري هاي ثالثة، فهنا لم أأتي بالثالثة، وأعلم لم أأتي، هذا يصير سبب واقعا وموضوع واقعا علما لوجوب الإتيان بالركعة المتصلة. وأما وجود الركعة المنفصلة فهو ثابت واقعا لمن؟ لمن لم يأتي بالركعة الرابعة مع إضافة قيد، وهو ماذا؟ الشك وعدم العلم. يعني إذا أنا لم أأتي بالرابعة واقعا ولكن ليس لي علم بأني لم أتي، وإلا إذا كان عندي علم هذا كنا موضوع علم يصير لوجوء إتيان بالركعة المتصلة. لا، نفترض ما عندي علم، شك عندي في أني أتيت بالركعة الرابعة في مثل هذه الحالة، هذا يصير سبب واقع الموضوع واقع لوجود وجود الركعة المنفصلة. فإذا تم هالكلام انت شوف ايش راح يرتب لي، إذا تم هذا الكلام يا لام هذا الكلام الأخير أريده أن الركعة المنفصلة واجبة في حق من؟ في حق ذلك الإنسان ماذا؟ الشاك، والذي لم يعتبر ركعة المنفصلة، لم يعتبر ركعة الرابعة. في مثل هذه الحالة نأتي ونقول هذا الشخص الذي لم يدري أنه أتى بثلاث أم أتى بأربع، الذي افترض الإمام، الشك محقق لديه ولا الشك الذي هو ماذا؟ الجزء الأول من موضوع الركعة المنفصلة، الجزء الأول موجود ولا الشك موجود قبل الوجدة؟ يبقى الجزء الثاني وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة واقعا. هنا الإمام أجرى الاستصحاب إلا لإحراز الجزء الثاني وهو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. انتهت كلام الشيخ النعيم. إذن الإمام أجرى الاستصحاب لأجل أي غرض؟ لا لأجل وجود الركعة المتصلة حتى تقول هذا مخالف للمذهب الجعفري، ولا لإثبات وجود الركعة المنفصلة حتى تقول وجود الركعة المنفصلة لا يقتضيه الاستصحاب، بل الإمام أجرى الاستصحاب لإحراز الجزء الثاني، لأن وجود الركعة المنفصلة كان مركب النية من جزئين على هذا البيان الذي ذكرنا، من الشك ومن عدم الإتيان واقعا بالركعة الرابعة. الجزء الأول محرز بالوجدان، الجزء الثاني يريد يحرز الإمام بإذن بالاستصحاب. فالإمام سلام الله عليه حينما قال من شك بين الثلاث والأربع قام فأضاف الرابعة، يعني مقصود الإمام قام فأضاف الرابعة منفصل، فالإمام استدل بينا قال ولا ينقذ، يعني استدل بالاستصحاب، ولا ينقذ اليقين بالشك. إمام راد يستدل بهذا ليش؟ على من راد يستدل؟ على إثبات الجزء الثاني، يعني كأنما يريد يقول للمكلف الزرارة، يريد يقول له أنت وجود الركعة المنفصلة مركب موضوع من جزئين، شك هذا محرف عدة الوجدان، انت شاك ما جزئين ثالثة ورابعة، يبقى عدم الإتيان هذا ثبت عدم الإتيان بالرابعة هذا ثبت الكتاب الاستصحاب. فالاستصحاب الإمام أجرى لهذا الغرض بعد إشكال الشيخ الأنصاري، ما يجي إشكال الشيخ الأنصاري شنو إشكال الشيخ الأنصاري؟ أن الإمام حينما أجرى الاستصحاب أراد أن يثبت الركعة المتصلة، هذا مخالف للمذهب الجعفري. نقول لا مو هذا، أراد أن يثبت الإمام للركعة المتصلة. طب الشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول شو إذا الركعة المتصلة يعني منفصل أراد أن يثبت الإمام. نقول له ولا هذا، يعني إذا أريد نقول له هذا شو يقول لنا الشيخ الأنصاري؟ يقول وجود الركعة المنفصلة لا يقتضيها الاستصحاب. يقول شنو بعد شيء إذا لا هذا لا هذا شنو؟ نقول له لإحراز الجزء الثاني، فإن موضوع وجود الركعة المنفصلة مركب من جزئين، من شك ومن ماذا؟ ومن عدم الإتيان بالرابعة. الشك محرز بالوجدان، الإمام يريد يجن الاستصحاب لإحراز ماذا؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة، حتى يترتب بعد ذلك ماذا؟ وجوب الركعة المنفصلة، لزوم الركعة المنفصلة. إذا هكذا بدنا نقول رأي بيان لطيف، حتى ما أن شغل هذا بإشكال مثلا كذا مخالف لدار كذا، لكن رأي ماذا بيان لطيف؟ إذا هكذا افترضنا، إذا أردنا نفترض هكذا، إذا على هذا الأساس إشكال الشيخ الأنصاري حينئذ لا يريد تطبق العبارة. ومنها ما ذكره المحقق النائيمي قدس الله روحه من افتراضي أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك، يعني عدم الإتيان بالرابعة هذا الجزء الأول، مع العلم بعدم الإتيان هذا الجزء الثاني، لأن الجزئين يصير الموضوع إلا للركعة المتصلة، موضوع واقعا لوجود الركعة الموصولة. الآن نجي للثاني، وعدم الإتيان بالرابعة مع الشك، يعني مع الشك يعني أتيت بالرابعة أم لا ماتي، موضوع واقعا لوجود الركعة الموصولة، فيصير وجود الركعة المفصولة المنفصلة موضوع الواقع ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة والشك. وعلى أساس هذا الافتراض، إذا تم هذا الافتراض أن الركعة المنفصلة موضوع مركب من شك ومن عدم الإتيان بالرابعة، إذا شك المكلف في الرابعة، فرضهم شاك هذا الرجال غرارة بين الثالثة وبين الرابعة، فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا، وحقق ماذا بالوجدان هذا الموضوع، هذا موضوع أحد الجزئين وهو الشك، أحد الجزئين تحقق بالوجدان وهو الشك. وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان، فيريد الإمام يجد الاستصحاب لإحرازه فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجود الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور، كونه الهاء من يتجع كونه الوجود، بعد إثبات كونه بعد افتراض كون الوجود ثابت على الوجود ثابت على النحو الوجود الركعة المنفصلة ثابت على النحو المذكور، يعني شنو؟ يعني لمن شك مع افتراض عدم الإتيان، لمن شك ما عدم الإتيان فالاستصحاب يجري، شك بالوجدة يجري لإحراز الجزء الثاني حينئذ، فيثبت بذلك ماذا؟ الوجود. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد إلى آخره. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا بيان لطيف معقول لا بأس به وجيه، لكن مخالف للظاهر، لظاهر الرواية. كيف؟ لأنه لو كان هو مقصود الإمام لكان من المناسب للإمام سلام الله عليه أن يبين هذا الشيء، لا شيء يبينه، يقول ائتي بالركعة قام فأضاف إليها أخرى، يعني منفصل المقصود. لماذا؟ لأن موضوع وجوب الركعة المنفصلة هو الشك مع عدم الإتيان بالرابعة واقعا. أكرر، لو كان مقصود الإمام هذا المطلب الذي بينت أيها المرضى لكان من المناسب في مقام التعليل، والإمام رد يعلل ليش قال فأضاف إليها أخرى، في مقام التعليل مناسب أن يبين هذا المطلب الذي أنت بينت أيها المرزة يا مطلب، يعني هكذا الإمام يقول قام فأضاف إليها أخرى لأن الموضوع ما هو؟ هو الشرك، لأن الموضوع هو الشيخ، هيك كان مناسب الإمام ما بقى يبين. بعد ما تداعي إلا أن يفرسك بالاستصحاب، ذاك مو مهم ولا ينقذ اليقين بالشك. عجيب. ذاك ليس بمهم بعد؟ بلي ذاك ليس بمهم. لماذا؟ لأن إذا كان الموضوع هو الشك فهذا الشخص بما أنه يشك بالوجدان يشك لأنه أتى بالرابعة أم لا، فمثل الشك يكفيه حينئذ يحكم عليه بوجود الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة. ليش العقل يقول من باب قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ بعد استصحاب ما له داعي، نفس قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تكفينا بعد. ليش الامام يجي علم بالاستصحاب؟ من قبيل انا افترض اذن المؤذن واشوف هل صليت الظهر ام لم اصلي ماذا الظهر. اذا واحد قل لي شيخنا يجب علية ماذا؟ انا اصلي الظهر. لما اسأل يقولوا لي يجب عليك ان اصلي الظهر، ليش يجب علي ان اصليها ابن اصلي لما اشك؟ اذا واحد هذا يعلم مراتب شلون يعلم؟ يقول لأجل على انه استصحاب. يقول لك لم تأتي وش المناسب واحد يعلم؟ لا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك. صديق استصحاب يدري يثبت لي اني لم أتي، لكن ما دمت انا شاك في اني صليت ام لا نفس الشك هو يكفي لحكم العقل بينا بلزوم تفريغ الذم. فان العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. استصحاب جرى او لم يجري لا بأس، احنا ما نريد ما يجري او ما يثبت وجوب الاتيان، لا لا بأس، بس قصدنا يعني ليس الاستصحاب ماذا مهم، جريان او عدم جريانه. حتى اذا ما جرى بمجرد ان اشك انا قاعدة الاشتغال يقين وفراغ اليقين، شو تقول لي؟ قولي شيخ انا اصلي. فهناك ذلك لو فرض انه الموضوع لوجود الركعة المنفصلة كان هو الشك، كان المناسب الامام يقول شيء يقول لك زرارة، ايش المناسب يقول له؟ يقول له قام فاضاف اليها اخرى. ليش يعني لا يكون هيك الامام؟ لا يقول له لاجل استصحاب، بما استصحاب بعد مو مهم جرى او ما جرى. يقول شيء يقول له لأنك تشك في الإتيان وعدم الإتيان بالرابعة، بينما الإمام ما بين هذا المطلب، أدنى الموضوع هو بهذا الشكل مركب من شك وعدم الإتيان، عدل الرأس إلى الاستصحاب، فيتبين على أن الموضوع ليس هو هذا. إذ لو كان هذا هو الموضوع قاعد أكرر لكان من المناسب أن الإمام يقول قام فأضاف إليها أخرى لأنك تشوف خلص هذا كافي معك، المقدار كافي، تشوف الإتيان وعدم الإتيان. ليش هذا كافي؟ يعني لا تشوف الإتيان وعدم الإتيان تجي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي أظن استصحاب أن يجري هذا، لكن قصد الاستصحاب ملازم مو مهم ما إلى أهمية الكبيرة. إذا كان الموضوع هو الشك وإذا شك أنت موجود إذا فيكون على الإمام بالشك، وإذا الشك كان موجود حينئذ هو هذا يكفي لوجوب الإتيان بالرابعة، لأنه مع فرض الشك تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فخلاصة ربنا على المرزة هذا صار أنه لو كانت النفس كما ذكرت لكان المناسب الإمام يقول قام فأضاف إليه أخرى لعل الدين يكون مناسب. يقول لأنه شاك يقول يعلم بهذا الذي ذكرته من باب أن موضوع وجود ركعة منفصلة والشيخ ما عمل الأشياء يعلم كما هذا التعليم. بعد من علم الاستصحاب؟ استصحاب مو مهم جرى أو ما جرى مو مهم حتى إذا ما جرى ما دام الموضوع الاستصحاب الشك وأنا عندي شك تجرى قاعدة الاشتغال اليقيني والفراغ اليقيني تدل على أنه يلزم الإسلام بالركعة المشكوكة تطبق. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر. ليش؟ لأنه يستبدل هذا التصحيح اضطراب حكم واقعي بوجود الركعة المفصولة علينا. هذا حكم واقعي مترتب على الموضوع المركب من المركب من عدم الاتيان والشك، يعني استدلالة أن الحكم الواقعي مرتب بوجود الركعة المفصولة مرتب على هذا الشك من عدم الاتيان. وإذا كان هالشيء هذا بحاجة إلى البيان، يعني لو كان هذا هو الصحيح كان المناسب يكون الإمام يبين هذا المطلب، يكون يبين شو يقول الزرارة، يقول لي يكون تجيب الأخرى الركعة المشكوكة. ليش؟ لأنه ماذا أنت تشوف لأن الموضوع مركب من شك وعدم إتيان، بينما الإمام ما بين هذا المطلب، عدم بيان يدل على أنه مو مقصود هذا، وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام اقتصر على بيان الاستصحاب. على الرغم من أن ذلك يعني في تبين للاستصحاب مو مهم، مهم يكون تبين الموضوع هذا شك ما عدم الإتيان هذا المهم. تروح تبين لي شيء آخر وهو الاستصحاب يجمع هذا مو مهم. ليه؟ لأن قلنا حتى هذا الاستصحاب ما زال على اشتغال يقين وفراغ يقين موجودة، على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم. ذلك الحكم الواقعي المستبطن شنو؟ يعني أن الموضوع مركب من جزئين شك وعدم الإتيان، لا تكون تبين لي هذا هو المهم. ليش؟ إذ مع ثبوته لا بد، يعني مع ثبوت ذلك الموضوع الواقعي ذات الموضوع الواقعي والشك مع عدم الإنسان إذا ذات ثابت بعد استصحاب جرى أو ما جرى مهم. إذ مع ثبوته لا بد من الإتيان مع ثبوت ذلك الموضوع في الواقع، يعني واقع الحكم الواقع كان مرتب على ذلك الموضوع يجب أن تدرك على المفصول حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أم لا. ليش؟ إذ تكفي نفس إصالة الاشتغال أدرك الاستصحاب ما جرى ما دام عندي شك والموضوع هو الشك، هو الشك يقول على أنه لازم الإتيان بالركعة. ليش؟ من باب اشتغال يقيني وفراغ اليقيني من لزوم إحرازها، يعني من لزوم إحراز الرابعة. قلت هذا نظيمة، نظير الإنسان دخل عليه الزواج ويشك في أنه قد أتى بالصلاة أم لم يأتي. إذا أريد أن نقول على أنه يلزم الإتيان بناة الدين من علمنا وإلا بالاستصحاب نقول لأنه شك، وإذا شك أكو يكفي هذا سواء جرى الاستصحاب أو ما جرى الاستصحاب، لأن الشك حتى إذا ما جرى الاستصحاب ما دام عندك شك فعلى الاشتغال يقل الفراغ اليقيني تحتم عليك لزوم الإتيان. فالعذور في مقام البيان عن نقطة الموقف، نقطة الموقف شنو هي؟ إلى ما يستغنى عنه ليس عرفية. نقطة الموقف شنو هي؟ وهي أن الموضوع مركب من جزئين واقعا من الشك وعدم الإتيان، عدل على هذه النقطة التي أبرزها المرزا إلى ما يستغنى عنه، عدل الإمام على هذه النقطة إلى أمر آخر مو مهم بيانه وهو الاستصحاب ليس عرفية. إنسان يكون المهم يبينه مو يجي إلى الأمر غير المهم، فلو كان مقصوده هو ذلك الأمر المهم كان مناسب يبين ذاك المهم. ومن هنا يمكن أن يكون إذا اتضح إشكال الشيخ الأنصاري رددناه ذكرنا له كبرد بعد هذا مطلب غير مهم بسيط، هذا كبرد بالترنانة إذ يتردو والردود الثلاثة تفحت ماذا باطلة وصحيحة كلها باطلة. إذا تشم توي الإشكال الشيخ الأنصاري يقول تبين أن هذا إشكال ليس بقابل للرد، شعبا ليس بقابل للرد إذا ليس بقابل للرد. إذا من هنا يتضح أنه من اللازم أن نحمل هذه الرواية علينا لا على الاستصحاب. يا أنه أردنا نحمله على الاستصحاب يجي إشكال الشيخ الأنصاري، يجي الإشكال الثاني الذي ما يمكن رده، فيكون نحمل الرواية علينا على قاعدة اليقين. قاعدة اليقين اللي قاعدة اشتغال يقين يستدعي الفراغين، قاعدة اليقين نسمي نخاف إذا يقع في الاشتباه، على قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ يقيني، يعني من السرناوين هذا نحمل في الاشكال الاول، لان يعني في الاشكال الاول مش كان الاشكال الاول اذا تراجعوه تستفتروا مش كان الاشكال الاول. هل يمكن مراد الامام من هذا الرواية قاعدة ان الاشتغال يقيني وسوف الفراغ اليقيني، يعني يريد يقول له يكون تأتي برفعة منفصلة حتى تحصل اليقين بفراغ الذمة. شلون ليش يحصل بذلك فراغ الذمة؟ قلت لأنه إن كنت مصلي أنت أربع فهي تكون زايدة، لأن أتيت بها بعض التشهد والتسليم. إن كنت مصلي هنا هاي تتصل بذيك والتشهد والتسليم لا يظهر وجوده. فالإمام يريد يبين لنا ماذا قاعدة أنه ماذا الاشتغال اليقيني يستدعي، يعني مضطرين لشنبو. وإحنا فيما سبق اشجلنا اشجلنا في رد ذلك، يعني في رد أن المراد من الرواية قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، اش ردنا؟ قلنا هذا مخالف للظاهر. فذا تذكرون هكي قلنا، لأن قلنا الإمام بعد يفترض في الرواية وجود يقين بالفعل وشك بالفعل، وعن هذا ما يجوز نقض بذا، وهذا قلنا إنما يتمويل في الاستصحاب ولا يتمويل في قاعدة اشتغال يقين يتأثر. ليه؟ لأن في تلك القاعدة المفروض ماذا؟ ما لا يريد يقول الإمام، حصل اليقين، ابني على اليقين، حصل يعني اليقين ما موجود، أنت يكون شفته تسمع ماذا؟ تذهب وراءه لتحصيله. بما سبق تناقشنا احنا، لكن الان نقول صحيح تلك المناقشة، بس مع ذلك لابد وان نحمل الرواية، يعني من نحملها على هي هاي القاعدة ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني، لان حمل على الاستصحاب يجي من الاشكال الشيخ الانصاري الذي قلنا لا يمكن ماذا الدفع، فنضطر يكون نحملها على ذاك، وإذا أحملناها على ذاك يعني على قاع الإشغال يقيني وسأل فراغ اليقيني، تكرار الجمل يا جمل لا يخلط أحدهما بالآخر، بل ولا يدخل الشك في اليقين، وبعد ما أدري شنو يتوجه هذا التكرار حينئذين، يتوجه التكرار ولا فيما سبق الجنة؟ قلنا نعم يتوجه ماذا؟ التكرار. ليش يتوجه التكرار؟ فكأنما الإمام يريد يقول له انت بركعة منفصلة حتى تحصل بفراغ الذمة، اليقين بفراغ الذمة. قل لماذا لم يقل هذا بالصراحة؟ قلنا لأجل التقية. فأخذ الإمام يلمح له ويقول لا يدخل أحد في الآخر، يعني منفصل، لكن بالصراحة ما يقدر يقول منفصلة. فالخلاصة انتهينا بعد، فالخلاصة هكذا اتضح انه اذا واحد سألنا ان السيد الشهيد رضوان الله عليه هذه الرواية هم قبل دلالة على الاستصحاب ام لا، هاي الرواية قبل دلالة على الاستصحاب ولا شن جاوزه، فيقول في السيد الشهيد رضوان الله عليه هو وغير جماعة شي يقولون، نقول على انه كلا. لماذا؟ لأجل لو أردنا أن نحملها على الاستصحاب يلزم الإشكال الذي ذكر الشيخ الأنصاري الذي ما يمكن دفعه، فنضطر أن نحمل من أول هالرواية نخالف ظهورها، ولو إحنا نعترف نخالف الظهور نحملها علينا على قاعدة ماذا؟ اشتغال يقين وفراغ اليقين، يعني الإمام يريد يدل على أنه سأتي برابعة منفصلة بالركعة المشكوكة منفصلة حتى تتيقن ببراغ ذمتك، حتى يحصل لك اليقين ببراغ الذمة. لكن لم يصرح له ائتلاء منفصلة لأنه مخالف للتقية، فأخذ يلدح له ويقول له لا تخلط أحدهم بالآخر إلى غير ذلك. لذلك ومن هنا يمكن أن يكون هذا الاعتراض الثاني إشكال الشيخ الأنصاري يعني الثاني الذي ذكر قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. ما ذكر في الاعتراض الأول شنو هو؟ أنه لعل المراد من الرواية قاعدة الاشتغال يقيني وفق الفراغ اليقيني، مو شكل الإشكال الأول ولا؟ نحن نعلم ذيك القاعدة. وإن كان الظاهر وإن كان خلاف الظاهر في نفسه، وإن كان حملها على قاعدة اشتغال يقيني خلاف الظاهر، لكن شو تسوي بعد؟ لأنه يجي الإشكال الثاني. وبالحمل على ذلك يعني إذا حملناها على قاعدة الاشتغال يقيني وفق الفراغ اليقيني يمكن أن نفسر الجمل المتكررة لا يخلط أحدهم بالآخر غير ذلك، يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وعن شنو النهي عن إدخال أحدنا بالآخر. الإمام نهى عن خلط أحد وخلط الشك واليقين غير ذلك، هالتكرار هذا ليش؟ يمكن أن نفسر شلون نفسره؟ بأن متعلق بنفسر نفسر النهي بأن المقصود أن ننبه على الفاصل لكن لم يأتي بالعبارة الصريحة. أتى بذلك التنبيهات لأجل التقية بنحو الناس بالتقية، بل بأن المقصود التنبيه بنحو الناس التنبيه علينا على لزوم، على لزوم متعلق بالتنبيه، التنبيه على لزوم الفاس بنحو الفاس هو التقية، على لزوم الفاس الركعة المشكوكة على الركعات متيقنة. هذا المقدار كافي شوية برسم دقيقة نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار. من الموضوعات والعناوين التي يبحثها الأخلاقيون عنوان الصمت من صفات المؤمن او من الصفات الحسنة الراجحة للمؤمن الصمت. اولا لا بد وان نعرف معنى الصمت. الصمت معناه عدم التكلم بما لا يعني وعدم التكلم بفضول الكلام. إذن يتضح الصمت ليس مطلق عدم الكلام كما الإنسان بعض مرات يتخيل، يعني معنى الصمت يكون يسكت إنسان دائما، لا. عدم الصمت عبارة عن عدم التكلم بما لا يعني وعدم التكلم بفضول خصوص. عدم هذين الكلامين هو عبارة عن الصمت. فإن الكلام الذي يتكلم به الإنسان يمكن تقسيمه إلى سبع أقسام. تارة يتكلم بما هو محرم، كان يستغيب المؤمنين مخالفا لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أو يتتبع عيوب المؤمنين تاركا قوله عليه السلام طوبى لمن شغلته عيوب نفسه عن عيوب غيره. فهذا تكلم بكلام حرام. وعد قسم ثاني، التكلم بالكلام الواجب كالتكلم على نحو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او التكلم ماذا بما هو بالمستحب، هذا ندخل في القسم الثاني مثل قراءة القرآن، الأدعية، الأذكار، الأوراق. ترك هذين ليس من الصمت، القسم الثالث هذا، أن يتكلم الإنسان بما لا يعنيه أو بالكلام الفضول. ترك خصوص هذا القسم الثالث هو الذي يراد من الصمت. لكن قد يسأل السائل، ما هو الفرق بين الكلام بما لا يعني وبين الكلام الفضول؟ الفرق بينهما ماذا؟ قالوا الفرق بينهما أن المقصود من الكلام بما لا يعني، يعني أن يتكلم الإنسان بما لا يكون في صالحه، ليس له فيه مصلحة، لا له ولا لسامعه. هذا نظير كثير من الكلام الذي نتكلم احنا اليوم، فلان شيء كلت، فلان شيء اشتريت، او مثلا اتكلم عن سفرة ماذا سافرتها او غير ذلك. هذا الكلام اذا لم يكن فيه مصلحة، اذا لم يكن فيه مصلحة للمتكلم ولا للسامع، هذا يعبرون عن الكلام بما لا يعني. وأما الكلام الفضول فهو أعم من ذلك، أعم، يعني بعبارة أخرى أن يتكلم الإنسان بالكلام هسه سواء كان فيه ليس فيه مصلحة، هذا كلام فضول، أو فيه مصلحة وفائدة لكن يمكن تأدية المقصود بأقل من ذلك الكلام. يعني افترض يمكن أداء المقصود بجملة واحدة، أنا إذا أديت بجملتين الجملة الثانية تكون فضول، يعني فضل في الكلام هاي زيادة بعدين. الكلام الفضول أعم من الكلام بما لا يعني. الكلام بما لا يعني عبارة عن أتكلم بكلام ليس فيه مصلحة، ليس فيه فائدة لي ولا للسامع. الكلام الفضول يشمل هذا ويشمل الكلام الذي فيه فائدة لكن يمكن تأديته بأقل من ذلك، بل مقدار الزائد يكون فضولا. هذا هو معنى الصمت. فالصمت إذن اتبع عبارة عن عدم التكلم بما لا يعني وترك التكلم بالكلام الفضول. فإذا اتضح ذلك حينئذ لو وجه لنا سائل هذا السؤال، هل الصمت بهذا المعنى الذي ذكرنا حسن أم لا؟ حسن أم لا؟ إذا حسن حتى حينئذ نحاول أن نتصف به. إذا اتضح معنى الصمت بالشكل الذي بيناه، الإجابة ماذا تكون؟ إيجابية. يقول له من الواضح أنه حسن بعد بهذا المعنى، بمعنى ترك الكلام الفضول وترك الكلام بما لا يعني، بما اشتار حينئذ يكون حسنا. إذ أولا إنسان إذا لم يصمت وتكلم بالكلام بما لا يعني وبالكلام الفضول، من حيث يشعر أو لا يشعر قد ينجر هذا الكلام الفضول أو بما لا يعني، إما ينجر إلى الغيبة إلى أمور أخرى محرمة. كثير من الأحيان الإنسان يشوف حكي العادي شيئا فشيئا يجر علما إلى المحرمات، ولذلك من الحسن هو يترك الكلام العادي حتى لا يرجع حينئذ الى المحرمات. وثانيا الانسان اذا اراد ان يتكلم بهذا الكلام العادي في ذلك الترك للاذكار للاوراد لقراءه القران، هذه الامور المستحبه ينشغل بها الانسان مو احسن؟ هاي مستحبه في تكلم بالكلام العادي ترك لهذا المستحب، فيصير ترك حينئذ حسن. وأيضا إذا أردنا أن ننظر إلى النصوص الشرعية وجدنا أن النصوص الشرعية كثير ما تحث وتحسن لنا الصمت، وهذه النصوص كثيرة حصرها جدا صعب. من أراد الاطلاع عليها فليراجع البحار الجزء 71 لكن على سبيل المثال عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا يقول في وصف المؤمن في حكم نهج البلاغة، في وصف المؤمن يقول: كثير صمته مجهول قلبه. فمن صفات المؤمن أنه كثير صمته. أو في وصية النبي لأبي ذر صلى الله عليه وآله يقول: أربع لا يخلو منها مؤمن، أربع لا يخلو منها. أولها الصمت وهو أول العبادة، من صفات المؤمن. في الرواية المشهورة التي يعرفها الصغير والكبير الذي مضمونها: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، هاي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، وتنقل عن لقمان الحكيم، وتنقل عن داود وصية لسليمان ابنه. فهذه الرواية المشهورة المعروفة تحبذ ماذا؟ الصمت. في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقولوا قولا، ما هو معنى القول السديد؟ هل مجرد الإنسان يترك الكلام العادي هذا، يترك الكلام المحرم، أو يفعل الكلام المحرم العفو، هذا هو القول السديد؟ كلا، هذا ليس قول سديد. إنسان يستر يتكلم بالكلام العادي، هذا قول سديد؟ لا، القول السديد هو القول الذي يشتمل على مصلحة، على منافع، ذا سداد. يعني القول ذو سداد. والقول ذو سداد متى يكون؟ إذا كان مشتملا على المصالح والمنافع، هذا هو القول السديد. فالآية تأمرنا بالكلام المشتمل على المصالح والمنافع، بل لعل الناظر في الآية يستفيد من الآية أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا كان متقيا، والمتقي لا يكون متقي حتى يقول القول السديد. فإن الآية هكذا تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يعني لا يكون الإنسان مؤمن إلا إذا كان متقيا، لعله هكذا يستفاد. ثم تقول بعد ذلك: وقولوا قولا سديدا. يعني لا يكون المتقي متقي حتى يكون كذلك مشتمل على القول السداد. فإذا هذه نبذة من هذه النصوص التي تحبب الصمت، وهو حسن. ينطق علينا الإجابة على هذا التساؤل، أنه ما هي العوامل التي تساعدنا ماذا على الصمت ما دام هو حسن بهذه الدرجة؟ هذا نرجئه إلى ما بعد، والحمد لله رب العالمين.